لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فعنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو سيد الأيام بين تعظيم السلف وتفريط الخلف. نريد من ذلك التحذير من ظاهرة التفريط والتساهل في حق الواجبات والآداب المتعلقة بيوم الجمعة، فإنه لا يخفى علينا جميعا ما آل إليه حال كثير من الناس من التفريط في واجبات وآداب يوم الجمعة، حتى جعله البعض يوما للنوم والراحة أو للهو والنزهة، في الوقت الذي كان سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين يعظمون هذا اليوم أشد التعظيم، وذلك لاستحضارهم أن هذا هو يوم العبادة الأعظم، فلقد كانوا يفرحون لقدومه وينتظرونه الأسبوع كله، وإذا حل بهم قاموا له بآدابه وأحكامه على أعظم ما يكون. يقول النيسابوري في تفسيره: كانت الطرقات أيام السلف بعد السحر وبعد الفجر غاصة بالمبكرين إلى الجمعة يحملون السرود. تأمل، كانوا يرحلون إلى المساجد ربما قبل الفجر، ولربما الواحد منهم صلى الفجر في المسجد الذي يريد أن يصلي فيه الجمعة ليبقى في المسجد، ولربما احتاجوا في سيرهم إلى اصطحاب السرد والمصابيح لتضيء لهم الطريق، وهم يتوجهون إلى الجمعة من بعد السحر أو من بعد الفجر. الله أكبر، فأين نحن من هؤلاء وشوارعنا مضيئة وممهدة؟ ويقول عقبة بن علقمة رحمه الله تعالى: دخلت المسجد فدخل الأوزاعي قال فجعل يصلي يوم الجمعة قبل خروج الإمام، قال فأحصيت له 34 ركعة، كان ركوعه وسجوده وقيامه كله حسنا، أي ما كانت صلاة خفيفة بل كانت صلاة معتدلة. الله أكبر، وهؤلاء مساجدهم لم تكن كمساجدنا التي توفرت فيها المكيفات وأسباب الراحة لاستقبال المصلين مبكرا يوم الجمعة، وهؤلاء يصلي الواحد منهم أكثر من 30 ركعة يوم الجمعة في انتظار خطبة الجمعة. ويقول عباية ابن رفاعة بن رافع رضي الله عنه وعن أبيه، يقول: أدركني أبو عبس ابن جبر رضي الله عنه وأنا متوجه إلى الجمعة فقال لي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وكأنه كان يقصد مسجدا بعيدا عن بيته، حتى كان ذلك سببا في اغبرار أقدامه بالتراب ونحو ذلك. الله أكبر، فأين نحن من هؤلاء وطرقنا ممهدة ومساجدنا ملاصقة للبيوت؟ ولذلك عباد الله، إن الفارق الذي حصل بيننا وبين سلف الأمة في تعاملنا مع سيد الأيام يوم الجمعة إنما كان لعوامل كثيرة، ومن أبرزها 3 عوامل نقف عليها بإذن الله تعالى بشيء من البيان والتوضيح. أول هذه العوامل أنهم فهموا حكمة تشريع يوم الجمعة وصلاتهم، وثاني هذه العوامل أنهم كانوا على الدوام مستحضرين لفضل يوم الجمعة، ولذلك كانوا ينتظرونه أيام الأسبوع كلها. وثالث ذلك أنهم كانوا يقيمون أحكامه وآدابه على الدوام، لا يفعلون وقتا ويقطعون وقتا، ولذلك كان هذا حالهم. وضرب المثل بهم حتى يقول القائل: كانت الطرقات أيام السلف غاصة بالمبكرين إلى الجمعة من بعد السحر ومن بعد الفجر يحملون السروج. فتعالوا لنقف مع كل واحدة من هذه العوامل بشيء من البيان والتوضيح، علنا نعيد إلى يوم الجمعة بهجته وصفاءه وما كان له من مكانة عند السلف في زماننا هذا الحاضر. وأول ذلك كما أشرنا فهمهم لحكمة تشريع ذلك اليوم وصلاتهم، فإن الله عز وجل شرع لنا هذا اليوم لأنه يوم العبادة الأعظم. فهذه حكمة هذا التشريع، أي تعظيم يوم الجمعة. شرع الله عز وجل هذا التعظيم لأجل أن هذا اليوم هو يوم العبادة الأعظم. فالله عز وجل كلف الناس بعبادات طوال أيام الأسبوع، لكنه جعل يوم الجمعة يوم العمل الأكثر. وهذه سنة الله في الأمم من قبلنا، أن يجعل عليهم تكاليف في سائر أيام الأسبوع، ثم يجعل لهم يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون فيه عن وظائفهم وأعمالهم وتخصيصه للعبادة فقط. ولقد هدانا الله عز وجل أمة الإسلام بفضله ومنه وكرمه إلى هذا اليوم الذي هو أعظم أيام التعبد لله عز وجل في أيام الدنيا. ولقد ضل عنه أمم قبلنا وقد عرض عليهم لكنهم ضلوا، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عز وجل من كان قبلنا عن الجمعة، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا لهذا اليوم. فهذا من فضل الله علينا ومنته أن جعل لنا هذا اليوم وهدانا إليه، وقد أضل غيرنا عنه فاختاروا أياما أخرى. ولذلك كان هذا الاستشعار عند السلف وهو فهمهم لحكمة تشريع هذا اليوم، لماذا شرع يوم الجمعة على هذا النحو من التعظيم؟ لأنه يوم العبادة الأعظم في البشرية، ولذلك جعل الله عز وجل هذا اليوم لنا عيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اليوم، وكان يوم جمعة، إن هذا اليوم عيد لنا أهل الإسلام، فمن جاء الجمعة فليغتسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولقد كان من زيادة تعظيم هذا اليوم شرفا ومكانة عند الله عز وجل وزيادة في التعبد أن شرع الله سبحانه وتعالى فيه صلاة الجمعة، أي زادته شرفا ومكانة وتعظيما في العبادة، فهو يوم عبادة باستقلال عن صلاة الجمعة. ثم زادنا الله فضلا أن جعل لنا صلاة الجمعة في هذا اليوم، وهي صلاة مخصوصة على حال مخصوص، والمتأمل في شروطها وواجباتها ونحو ذلك كما في كتب الفقه يعرف قدر هذا اليوم يوم الجمعة. فهذه صلاة مخصوصة أجمعت الأمة على لزومها على كل قادر مكلف، وهي الصلاة الوحيدة التي لم تختلف الأمة في لزومها على كل قادر مكلف. كذلك جعلت لها من الشروط ما يبين عظيم قدر هذا اليوم من خلال بيان قدر هذه الصلاة، سواء كان بما يتعلق بالمكلف نفسه أو بمكان إقامتها من مسجد وقرية ونحو ذلك، بل ومن آداب وأحكام تتعلق بالمصلين يوم الجمعة، بل ومن منع المعاملات والعقود إذا نودي لهذه الصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والبيع كناية عن كل العقود، لأنه أشهر العقود بين الناس. وذروا البيع، اتركوا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولذلك الفقهاء في كتب الفقه نجد أنهم يختلفون اختلافا واسعا في الوقت الذي تبطل فيه العقود، أهو عند النداء الأول أم هو عند النداء الثاني ونحو ذلك. فتبطل فيه عقود العقود بالتحريم أو بغيرهم، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري أو يتزوج أو كذا أو غير ذلك من أي نوع من أنواع العقود. وكل ذلك تعظيما لهذا اليوم، فالله سبحانه وتعالى جعله يوم عبادة، وجعل فيه هذه الصلاة زيادة في إظهار مكانته وعظمته، وزيادة في إيضاح المراد منه أنه يوم التعبد الأعظم. لكن الخلف خلفوا ذلك، والسلف عظموا ذلك، السلف عظموه، فكانوا يبكرون إليه من صلاة الفجر ويعيشون اليوم كله مع هذا اليوم. والخلف جعلوه يوما للنوم والراحة، احنا طول الأسبوع في الشغل نام بقى لغاية الظهر، فجعلوه يوما للنوم والراحة، بل وبعده جعلوه للهو والنزهة والتروح ونحو ذلك، وهو يوم العبادة الأعظم في حياتهم. وهذا أول ما يظهر لنا الفرق بيننا وبين السلف، ويظهر البون الشاسع في تعامل السلف رضي الله عنهم مع يوم الجمعة وتعاملنا نحن. وهذا أول شيء كما ذكرنا، وهو فهمهم لحكمة تشريع هذا اليوم. ولذا عباد الله، ألا جاء وآن الوقت أن نعي ذلك كما وعاه سلفنا رضوان الله عليهم أجمعين؟ بل والله لوقت قريب كانت مظاهر التعظيم، وإن كانت ليست على السنة والهدي، كانت عند بعض الناس. كان كثير من إخواننا يدخلون المسجد قبل الجمعة بساعتين وثلاث ساعات، ورأيت كثيرا من إخواني يبقون في المسجد من بعد الفجر. أما هذه الأيام فلا ندري ما الذي حدث وماذا دهى الناس إلى أن رأينا ذلك. بل وربما أقول لكم ما هو أسبق من ذلك، وإن كان عند بعض الناس ليس على هدي السلف ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك كان يشعر بتعظيم يوم الجمعة الذي لا نراه حتى في بيوتنا اليوم. كنت وأنا صغير أستيقظ يوم الجمعة مبكرا، كانت أمنا توقظنا جميعا، وكنا لا نصلي ولا نعرف الصلاة، لكن هذا اليوم يوم الجمعة نستيقظ على تنظيف البيت وتطهيره وتبخير البيت. وقوموا يا أهل البيت، هذا يوم الجمعة. انظر، حتى العامة الذين ما كانوا يعلمون شيئا كانوا يعظمون هذا اليوم. فما الذي دهى الناس في أيامنا هذه؟ فنرى كثيرا من الناس يوم الجمعة هو يوم النوم والسبات، ولربما إلى وقت الظهر وإلى أذان الصلاة. وأما العامل الثاني كما أشرنا من عوامل تعظيم السلف لهذا اليوم، وهو الذي في ذات الوقت من عوامل تفريط الخلف في ذلك، هو أن السلف استحضروا دائما فضائل هذا اليوم وما كانت تغيب عنهم أبدا. وأما الخلف فإنهم غفلوا عن ذلك، بل ربما كثير من الخلف يعلمه نظريا ويحفظ هذه الأحاديث التي في فضل يوم الجمعة ونحو ذلك، أما على الوجه العملي فنرى تناقضا عجيبا. أما السلف ما كان عندهم هذا التناقض، إنهم عرفوا هذا الفضل فقاموا يعظمون هذا اليوم بتعظيم الله عز وجل، ويقيمون له ما يريد الله عز وجل منهم أن يقيموه، لأنهم دائما مستحضرين. لفضل هذا اليوم وما فيه من الفضائل للمسلم في الدنيا وفي الآخرة. فأما الآخرة وهي نبدأ بها أولا، فإن هذا اليوم هو يوم دخول أهل الجنة الجنة على قول كثير من أهل العلم، هو يوم المزيد، هو يوم زيارة الله عز وجل، وفيه أحداث كثيرة قد وردت بها أخبار، منها قوي ومنها ضعيف ونحو ذلك، لكن أهل العلم مجمعون على أن يوم الجمعة في الآخرة له شأن عند الله عظيم. ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضائله: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. قال: ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، وما من دابة على الأرض إلا وهي مصيخة يوم الجمعة حتى تطلع الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وما من دابة على الأرض إلا وهي مصيخة، قيل مشفقة وقيل مترقبة، أي أنها تترقب طلوع الشمس، هل ستطلع الشمس كالعادة كل يوم من المشرق، أم أنها ستطلع من المغرب، وذلك لأن الدواب تعلم أن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه القيامة، وأن من علامات هذا اليوم أن الشمس تطلع من المغرب لا من المشرق، ولذلك في كل يوم جمعة الدواب تظل من ساعة طلوع الفجر إلى شروق الشمس وهي مشفقة خائفة مترقبة، الساعة ستقوم الآن ولا لا، وذلك بترقب الشمس، هل ستطلع الشمس كالعادة من المشرق أم ستطلع من المغرب، فيكون هذا هو يوم القيامة. فهذا يوم عند الله عظيم لما تعلق به من أحداث جسام عظام، خلق آدم، دخوله الجنة، خروجه منها، تيب عليه كما في رواية في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فأين نحن من هذا التعظيم؟ وكذلك من الفضائل التي كانوا يستحضرونها على الدوام أن هذا اليوم فيه ساعة إجابة لا يرد فيها الدعاء، لا يرد فيها الدعاء، والخلف يقول بعضهم: ده في ساعة نحس، ونعوذ بالله من الجهل وحال الجهلة. فيوم الجمعة فيه ساعة إجابة لا يرد فيها الدعاء، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم سأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وتأمل، إلا أعطاه إياه، الإجابة مضمونة في هذه الساعة. واختلف علماؤنا في أي وقت هي، وأرجح ذلك أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، فقد جاء في رواية قال صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فكان السلف إذا كان هذا الوقت عندهم تفرغوا للدعاء وتفرغوا للسؤال لأنها ساعة إجابة. فأين نحن من هؤلاء؟ ولربما كانت هذه الساعة عند كثير منا ساعة الأكل والشرب والحواديت والحكايات والتنزه والفسحة ونحو ذلك. ومن الفضائل التي كانوا دائما مستحضرين لها أن هذا اليوم يوم يشهد للمسلم يوم القيامة، أي يشهد لمن عظمه وأقام آدابه وأحكامه، هذا اليوم يشهد للمسلم عند الله يوم القيامة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. واليوم والشاهد يوم الجمعة، أي أنه يشهد لأهله يوم القيامة. وما أحوجنا يوم القيامة لمن يشهد لنا عند الله عز وجل. انظر إلى حالك في الدنيا، يوم تكون في موقف عسر فيأتي إنسان يقول لا لا لا أخرجوه من هذا الموقف، هذا إنسان صالح، هذا إنسان ليس يفعل هذا الذي من أجله تحاسبونه. فكيف يوم القيامة إذا جاء يوم الجمعة وشهد لك أنك كنت من المعظمين لهذا اليوم، المقيمين لأحكامه وآدابه؟ ومن فضائل هذا اليوم التي كانوا دائما يستحضرونها، ولذلك كانوا يفرحون بقدومه وينتظرونه ويبكرون له، أنه يوم التكفير الأسبوعي إن صح التعبير، يوم تكفير الذنوب الأسبوعية. ذنوب الأسبوع تكفر يوم الجمعة ما اجتنبت الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما اجتنبت الكبائر. قد يقول قائل: إذا كانت الصلوات الخمس تكفر خلاص ما كفاية علينا وننام يوم الجمعة. وما يدريك أن صلواتك قد كفرت لك ذنوب الأسبوع دون الكبائر. ولذلك كانت هذه فرصة من الله أخرى، فمن لم تكفر له صلواته المنقورة الخفيفة المشغول فيها ونحو ذلك، من لم تكفر له صلواته الأسبوعية فليكفر له يوم الجمعة ذنوبه الأسبوعية. ومن فضائل هذا اليوم التي كانوا دائما مستحضرين لها رضوان الله عليهم أجمعين، أن من مات في هذا اليوم وقي فتنة القبر، وقي فتنة القبر. ولذلك كانوا في هذا اليوم رضوان الله عليهم أجمعين يفرحون بموت أحدهم إذا مات، ويتمنى الواحد منهم إذا مات أن يموت يوم الجمعة أو من ليلة الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله عز وجل فتنة القبر. والفضائل كثيرة جدا، لا يسع هذا المقام لأجل أن نستعرض هذه الفضائل. وإني أنصح من شاء الاستزادة أن يرجع إلى كلام الإمام ابن القيم، هذا الكلام القيم في كتابه زاد المعاد، في سرده لخصائص يوم الجمعة وفضائل يوم الجمعة، ولكننا وقفنا على بعضها لما يناسب الحال. ولذلك عباد الله، هؤلاء لما استحضروا هذه الفضائل كان هذا اليوم دائما معظم عندهم، مستحضرين لهذا الفضل دائما في عقولهم وفي قلوبهم. ولذلك إذا علموا أن غدا هو يوم الجمعة تراهم مستعدين أعظم الاستعداد، مقيمين له أعظم القيام، بخلاف حالنا وحال الخلف. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلمات جميلة في شأن تعظيم هذا اليوم، يقول: فهو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة. فالله سبحانه وتعالى جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا. فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، أو هو بالنسبة للأيام كشهر رمضان في الشهور، أي أنه سيد الأيام، أي أيام الأسبوع، كما أن رمضان هو سيد الشهور. وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان، ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر، وأضيف وأقول والفجر ميزان اليوم. وأما الثالثة عباد الله التي بها يظهر الفرق بيننا وبين السلف في تعظيم هذا اليوم أو في التفريط في حقه، فإن السلف كما أشرنا قبل ذلك كان من عوامل تعظيمهم لهذا اليوم أنهم كانوا يقيمون أحكامه وآدابه على الدوام، ما كانوا يفعلون كفعل الخلف، يفعل بعض ويترك بعض. زمان كان بعضنا ممكن يجي المسجد بعد الفجر، بعضنا ممكن يجي المسجد قبله بساعتين، أما هذه الأيام خلاص كلنا بنيجي على الأذان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما هؤلاء فإن الأمور عندهم مستقرة دائمة، وهذا هو الفارق الكبير بين حالنا وحالهم، أن حالهم كان على الثبات وإن تغيرت بهم الأحوال. أما نحن فمنا من يفعل ويترك، ومنا من يغفل، ومنا من يترك. أما هؤلاء فقد أقاموا ذلك على الدوام من غير تواني ولا تفريط. ومن هذه المعاني والآداب التي كانوا يعظمونها، وإننا سنذكر شيئا من آداب يوم الجمعة وهي كثيرة جدا، عشرات من الآداب، لكننا سنقف على شيء من هذه الآداب مراعاة للحال. فمن هذه الآداب تأكيد صلاة يوم تأكيد صلاة الفجر يوم الجمعة في المسجد، وإن كان الأصل أنها كذلك، فالأصل عند المسلم أنه يصلي صلاة أو الصلوات جماعة في المسجد مع المسلمين إلا من عذر، ولا سيما صلاة الصبح يوم الجمعة، فإنها من سنن الجمعة الأولية. فإن أول شيء من سنن الجمعة أن يكون هذا اليوم وهذه الصلاة على الخصوص في المسجد في جماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصلاة عند الله عز وجل صلاة الفجر، صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. وهذه سنة عباد الله غابت عند كثير من الخلف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، غابت، فصار يوم الجمعة أو فجر يوم الجمعة هو أكثر صلاة يتخلف فيها الناس. لماذا؟ احنا خلاص بقى النهاردة الجمعة، نريح في البيت، ناخد النهاردة أجازة، ننام بقى النهاردة، احنا طول الأسبوع بنروح نصلي عشان رايحين الشغل الصبح، النهاردة بقى نريح في البيت. وهذه من سنن الجمعة ومن آداب وسنن الجمعة كذلك المحافظة على هذه السنة، وهي قراءة سور معينة يقرأها الإمام في يوم الجمعة في صلاتي الصبح والجمعة. فكما قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وهذه السور على الخصوص يقول العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها لحكمة عظيمة، وهي أن هذه السور ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، فهي كذلك تذكر الإنسان ببدايته، وتذكره بحال حياته، وتذكره بمآله. هذه السور على الخصوص تتعرض لأحوال الإنسان الثلاثة: البداية، وحاله في الدنيا، ومآله في الآخرة. وإذا كانت صلاة الجمعة قرأ فيها: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أو قرأ فيها سورة الجمعة سورة المنافقين. وهذه السور كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في الجمعة، ولقد سار هذا أيضا فينا غريبا، حتى أن الناس من الخلف صاروا يستغربون الإمام إذا صلى بهم بالسجدة، وهل أتى في صلاة الفجر؟ لماذا؟ سيطول. وعليه خالف بعض الخلف في محاولته الجمع بين هذا وذاك، فيقرأ من كل سورة جزءا منها، وهذه مخالفة. وهكذا عباد الله، فهذه السنن لها حكم، فضلا عن أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها له أجر وله فضل، وفيه تعظيم لهذا اليوم. ومن السنن كذلك الاغتسال يوم الجمعة، والاستياك والتطيب ولبس أحسن الثياب، فهذه سنن ينبغي أن يحافظ عليها كل من أتى إلى الجمعة، ينبغي عليه أن يلبس أحسن ثيابه، على خلاف حال كثير من الخلف صار لا يلبس أحسن الثياب إلا لما يكون عنده مشوار، عنده حفلة، عنده مناسبة. أما يوم الجمعة فلربما أي حاجة يلبسها ويروح وخلاص، مع أن هذا هو أولى الأيام بأن تخصه بالثياب الحسنة. وقد جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية وقال يا رسول الله، وهو ثوب، يا رسول الله اجعله للجمعة وللوفود. فهذا يدل على أنهم كانوا يعظمون هذه السنة. وكذلك أيضا التطيب، أن يتطيب الإنسان لأجل أنه سيجتمع مع إخوانه في هذا اليوم الذي هو مؤتمر أسبوعي للمسلمين، سيجتمعون فيه ويسمعون فيه الترغيب والترهيب والوعد والوعيد الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويتآلف الناس بالتقائهم يوم الجمعة وتتآلف القلوب. فبقي أن كذلك أن تكون الأجساد نظيفة طيبة. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يأتون المسجد يوم الجمعة من غير اغتسال أو تطيب أو تنظف، وعمر رضي الله عنه كذلك أنكر على من كانوا يفعلون ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة واستاك وتطيب من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم خرج إلى المسجد ماشيا، قال فلا، فإذا دخل المسجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل المسجد فلا يتخطى رقاب الناس وليصلي ما شاء الله له أن يصلي. وهذه سنة أخرى كثير منا قد ضاعت منه هذه السنة، وهي الصلاة قبل الجمعة، أن يمكث الإنسان في المسجد يصلي. وسبق أن الأوزاعي رحمه الله صلى 34 ركعة، وكان ابن عمر يصلي 12 ركعة قبل صعود الإمام إلى المنبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم أنصت للإمام حتى ينصرف من صلاته. قال كانت له كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن السنن كذلك والآداب التي كان السلف يعظمونها التبكير إلى صلاة الجمعة في هذا اليوم، فكانوا يبكرون إلى المسجد. ومضى الكلام عن شيء من ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي غسلا كغسل الجنابة، ثم راح إلى المسجد في الساعة الأولى كأنما قرب إلى الله بدنه، ومن راح إلى المسجد في الساعة الثانية فكأنما قرب إلى الله بقرة، ومن راح إلى المسجد في الساعة الثالثة فكأنما قرب إلى الله كبشا أقرا، ومن راح إلى المسجد في الساعة الرابعة فكأنما قرب إلى الله دجاجة، ومن راح إلى المسجد في الساعة الخامسة فكأنما قرب إلى الله بيضة. فإذا صعد الإمام على المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هناك ملائكة تقف على باب المسجد يوم الجمعة تكتب كما في بعض الأحاديث، فلان دخل الساعة كذا، فلان دخل الساعة الأولى، فلان دخل الساعة الثانية، ويوم الجمعة 12 ساعة كما بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة 12 وقت، 12 جزء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، 12 جزء، وهو بالتقدير العصري يقارب الساعة، يقارب الساعة. فمن دخل في الساعة الأولى أي التي هي من بعد الفجر، هذه الساعة كتبته الملائكة، قرب إلى الله بدنه. الساعة الثانية قرب إلى الله بقرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير منا جزاه الله خيرا يظل العام يجمع المال لأجل أن يذبح لله عز وجل يوم الأضحى كبشا أو بقرة، وعندنا الفرصة كل أسبوع للتقرب إلى الله عز وجل بالبقر والجمال والكباش وغير ذلك. ومنا وهم أكثر الخلف ضاعت عليهم البيضة وذهبت منهم البيضة، فصاروا يأتون بعد الإمام ويدخلون المسجد بعد دخول الإمام، فحرموا من البيضة فضلا عما سبق، وحرموا من سجل الملائكة لأن الملائكة انتهت المسألة، تدخل إذا صعد الإمام على المنبر وتغلق السجلات. ولم يكتب صاحبنا في سجلات الشرف يوم الجمعة. ولقد رأيتم السلف رحمهم الله تعالى كيف كانوا يبكرون إلى الجمعة، وكيف كان ينكر الواحد منهم على أخيه. دخل رجل وعمر على المنبر، بدأ الخطبة، فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بعمر ينكر عليه، يقول: أو في هذه الساعة أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: والله يا أمير المؤمنين ما شعرت إلا أن سمعت الأذان فتوضأت ثم جئت إلى المسجد، يعني غفلت، النهاردة حصل لي غفلة، ما سمعتش إلا لما الأذان أذن. فقال عمر: والوضوء أيضا، انظر إلى حالهم، وكمان ما انتش مغتسل، جاي متوضي فقط، جاي متأخر وجاي متوضي فقط، انظر إلى حالهم وحالنا نحن الذين إذا ربما الواحد منا دخل المسجد قبل صلاة الجمعة بعشر دقائق أتى ما لم يأتي به الأولون. أنا جيت بدري عن الناس كلها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر هذه الآداب والسنن التي كانوا يقيمونها ويعظمونها ويكثرون منها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن من سنن هذا اليوم وآدابه أن يكثر المسلم في هذا اليوم طول ما هو قاعد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا هو هديهم. فيكثر الواحد منهم يوم الجمعة من بعد الفجر إلى غروب الشمس من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه به عشرا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام قيم أنا أوثر أن أقرأه عليكم لا أن أذكره بمعناه، في حكمة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. لماذا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ أذكرها في جملة ثم أقرأها، وهو أنه هذا اليوم كأنه نحاول فيه الوفاء والشكر لسيد الأنام في يوم سيد الأيام على ما تسبب به صلوات الله وسلامه عليه من خير لنا. ولذلك أقل ما نفعله معه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أن نصلي عليه شكرا وعرفانا لجميله صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام. فالصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى، مزية ليست لغيره. أول شيء أن هذا نوع من تفضيله صلى الله عليه وسلم، فالله فضله على العالمين، على الناس جميعا. كما أن يوم الجمعة هو اليوم المفضل وهو سيد الأيام، كذلك هو سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ولذلك يخص في هذا اليوم بالإكثار من الصلاة عليه. قال مع حكمة أخرى تأملها، قال: وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده صلى الله عليه وسلم، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده صلى الله عليه وسلم. فمن شكره وأداء القليل من حقه أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه بعض الآداب التي كان السلف رحمهم الله تعالى يقيمونها ويواظبون عليها من غير انقطاع، وهذا الذي سبب الفرق بيننا وبينهم. وهذه جملة في المعاني كلها التي سبقت، نريد من خلالها أن نثير الهمم إلى العودة إلى طريقة السلف في التعامل مع يوم الجمعة وتعظيمه وإعادة هذا اليوم إلى ما كان عليه أيام السلف من التعظيم والبهاء والصفاء وإعلاء شأنه في الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.